الله أكبر. سبحانه وتعالى. يا الله يا سيد الله الله الموضوع يا حاج محمود يريد الامين السؤال. لا يقلق من كثير من لاحظ ماذا كما قال ردوا على جبالنا Oh, my God.

Yeah. Oh, Thank you. الله الله السلام الله الله يا مولانا والله الله الله لا تعليك يا مولانا Thank you. فقالوا يا رسول الله